السائل يقول يطلب إغلاق الأجهزة حيث يستوعب السامع أكثر، حيث إننا قدمنا من بلاد بعيدة نطلب فائدة وجزاكم الله خيرا. نعم هذا حق، الأجهزة في الجوال يعني يجب إغلاقها، ولعل في الخلف، أنا أخبر بعض الإخوان الخلف في آخر المسجد يستعملوا الجوالات ويتكلمون في أثناء الدرس ويشوشون على إخواني، هذا غلط يا إخوان، ما ينبغي، ينبغي التعاون، التعاون على البر والتقوى. إذا كان مالك يعني ما تريد الفائدة خذ وخذ المسجد ولا تشوش على إخوانك، لكن تريد تتكلم بالجوال، الجوال يغلق، يغلق في وقت الدرس الحمد لله 24 ساعة كلها وقت الدرس يغلق، وقت الصلاة يغلق. ونبه أيضا كذلك النغمات اللي كما نبه الشيخ خالد، النغمات الموسيقية كيف هذا بمسلم طالب العلم يجعل نغمات موسيقية؟ هذا الموسيقية محرمة من الظلال المحرم، كيف المقصود من التنبيه؟ ما هو مقصود؟ هل المقصود الطرب؟ أتريد الطرب الآن ولا يقصد التنبيه؟ جرس الهاتف، جرس الجوال، جرس الساعة، المقصود منه التنبيه، ليس المقصود منه الطرب. أنت تريد الطرب الآن في التنبيه، ونفسي مطالب العلم كيف تجعل نغمات موسيقية من طالب علم؟ وأعظم من ذلك إذا كان في المسجد، أعظم، وأعظم من ذلك إذا كان في الصلاة، ظلمات بعضها فوق بعض، نغمات موسيقية في المسجد وفي وقت الصلاة. إذا التفت الطلب مع الله بسبب هذا المصلين بسبب النغمات فلا تلوم إلا نفسك، فأنت الآثم. نصيحتي لإخواني جميعا أن يجعلوا يعني التنبيه، تنبيه جرس تنبيه عادي ليس فيه نغمات، سواء جرس الهاتف أو الجوال. وثانيا عليهم أن يغلقوه في المسجد وفي وقت الصلاة أشد، وفي وقت الدرس كذلك. وينبغي للإخوان التعاون، يريد ما يفتح الجوال في المسجد، إذا يريد الجوال يخرج عن المسجد، أما يشوش على إخوانه ولا سيما كما لك الأخ يقول من بلاد بعيدة يريد فائدة، وبعض الإخوان هداهم الله وشوشون بالجوالات، تكلم بالجوالات في أثناء الدرس. نعم.